كل إمام عدل أو جائر. والحج قصر الصلاة والاختيار بين الصيام والإفطار في الأسفار، وإقصار الصلاة في الأسفار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. اجتماع أئمة الهدى الماضين على هذه المقالات، هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا. فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون. المحافظة على أداء الفرائض والرواتب واجتناب المحرمات، هذا شرح السنة، تحريت كشفها ووضحتها. فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدات والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات، وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الوتر كل ليلة وركعتي الفجر، وصلاة الفطر والنحر، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، وصلاة الاستسقاء متى وجب. خاتمة الرسالة، واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر محرمات. فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى، فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. ووفقنا الله إياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم، والسلام على من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين. نجزت الرسالة بحمد الله ومنه وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات، وسلم كثيرا كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل في قراءة هذه المتون الطيبة لسلفنا الصالح من الأئمة الربانيين، ونعلق عليها التعليقات التي بقيت، لأنه كما تقدم تكررت كثير من المسائل التي تطرح في هذه المتون هي مكررة، وهذا التكرار إن شاء الله تأكيد وتقرير لهذه المسائل ولعقيدة أهل السنة والجماعة، حتى من لم يحضر متنا من المتون السابقة يحضر هذا. ونحن بالعادة ما تكلمنا فيه بالتفصيل سابقا لا نعيده إلا على وجه الاختصار والتذكير به إن شاء الله. وما ورد في هذه المتون الجديدة من زيادات نتوقف عندها ونبين معانيها إن شاء الله. كالعادة نحن عندما نتكلم على هذه المتون ونشرع في متن جديد نتكلم على مصنفه وعلى المصنف، نبدأ بذلك كالعادة ونستفتح الكلام على المصنف، وهو رحمه الله تعالى هو أبو إبراهيم إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل ابن عمرو ابن مسلم المزني المصري، تلميذ الشافعي الشهير، وهو الذي وصفه الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء بقوله الإمام العلامة فقيه الملة علم الزهاد. ولد رحمه الله تعالى في نفس السنة التي مات فيها الإمام الليث بن سعد، يعني سنة 175 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا المولد بهذا التاريخ يدلك على أنه قد عاش وعاصر جزءا من خلافة هارون الرشيد، ثم عاش في خلافة أولاده الأمين والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل، فهذا كله يدل على أنه أدرك المحنة من ابتدائها، محنة خلق القرآن، إلى انتهائها. وكانت نشأته يعني صغره في زمن المأمون، وما صاحب ذلك من انتشار البدع والمقالات المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، تعرفون أنها نشأة الفتنة كانت في زمن المأمون، وأشرنا أنه كان أن المأمون كان قد جمع حوله ممن يقولون بالاعتزال، وأنه أنشأ ما كان يدعى آنذاك ببيت الحكمة الذي يعطي المال على ترجمة كتب اليونان ونحوها. فكان ذلك بداية الفتن ودخول البدع وتأثر الناس بعلم الكلام الذي أدخل عليهم الشر. فأدرك هذا الإمام المزني أدرك فتنة خلق القرآن من أولها إلى انجلائها، لكن ربما كونه كان يعيش في مصر لم يبتلى كما ابتلي غيره من الأئمة العراقيين، والله أعلم، يعني أقول لعل هذا هو السبب. طبعا هو هذا الإمام عاصر الأئمة، عاصر نقول ولا يلزم من ذلك أنه التقاهم، عاصر يعني كان في زمنه الأئمة الثلاث أحمد بن حنبل ومالك والشافعي، والمزني هو تلميذ الشافعي نجيب، هو تلميذه الذي شهر مذهبه بعده، ولم يكن مقلدا لأنه خالف الشافعي بأشياء كما سيأتي، يعني هو وضع ما اشتهر بعد ذلك بمختصر المزني. هذا المختصر اختصر فيه كتاب الأم للشافعي، أشهر كتب الشافعي كتاب الفقه، اختصره في هذا الذي يسمى مختصر المزني، وشرح هذا المختصر العلماء شروحا عديدة، وصار هذا المختصر معروفا معلوما عند الشافعية وعند أهل الفقه، لا يكاد يجهل هذا المصنف ومصنفه أحد. نعم، أيضا عاصر الإمام بخاري وعاصر الإمام مسلم وسائر أصحاب السنن، وكذلك عاصر بن عيينة، وحدث عن الشافعي معلوم أنه شيخه، وعن نعيم بن حماد وغيرهم. هو في الحديث قليل الرواية كما قال الذهبي، ولكنه كان في الفقه رأسا. نعم، فتتلمذ عليه أئمة كبار، منهم إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة وأبو جعفر الطحاوي، المزني خاله، وأيضا حدث عنه عبد الرحمن ابن أبي حاتم، وخلق كثير من المشارق والمغاربة، يعني أئمة، لقي أئمة وتتلمذ عليه أئمة. نعم، مختصره في الفقه الذي ذكرنا أنه معروف بمختصر المزني امتلأت به البلاد، وهو كما قلنا اختصار لكتاب الأم للشافعي، وشرح بعدد من الشروح. من شهرته يقال أنه ذكر، أظن الذهبي ذكر أن البكر كان يكون في جهازها في زمنهم، جهازها يعني ما تجهز ويجهز لها لزواجها، كان يكون في ضمن جهازها، كيف الآن عندنا في زماننا تجهز البكر أو العروس بالذهب والثياب ونحوه، كانت البكر في زمانهم يكون في جهازها نسخة من مختصر المزني. الله أكبر، هذا يدلك على اشتهار هذا الكتاب وعلى حرص أهل ذلك الزمان على العلم، حتى أنه يكون في جهاز بناتهم عند زواجهم. الله أكبر. نعم، ذكر الذهبي أن المزني كان إذا فرغ من تبييض مسألة وأودعها مختصره صلى لله ركعتين. تذكرون تقدم معنا أن بعض الأئمة كانوا يتوضؤون عندما يضعون الأحاديث في كتبهم، في صحاحهم أو في كتب السنة ونحو ذلك، هذا كله يدل على أن هؤلاء العلماء ربانيين جمعوا بين العلم والعبادة، وهذا من توفيق الله وتسديده للعالم، وهو من دواعي أن يجعل الله سبحانه وتعالى في هذا العلم بركة، لأن هذا يذكر العالم دائما بالإخلاص، أنه يصلي ركعتين كلما أودع مسألة، كأنه يستعين بالله على ذلك ويجدد إخلاصه وينوي نية العبادة والتقرب بهذا إلى الله عز وجل. ولذلك سبحان الله تصنيفاتهم بقيت بعدهم، وسنوا بها سنة حسنة لا تزال أجورهم إلى يومنا هذا، وستبقى إن شاء الله إلى يوم القيامة، تزيد في حسناتهم وترجح في موازينهم. نعم، كان المزني زاهدا عالما مناظرا محاججا غواصا على المعاني الدقيقة، صنف كتبا كثيرة ذكروا منها الجامع الكبير والجامع الصغير والمنثور والمسائل المعتبرة والترغيب في العلم وغيرها، كان عابدا معظما للعلم. قال عنه الذهبي: كان من أشد الناس تضييقا على نفسه في الورع، وأوسعه في ذلك على الناس، وهذا يدل على علمه، لأن العالم يشدد على نفسه كيف يشاء في الورع والزهد ونحوه، له ذلك، بل هذا من علمه ومن ثمرة علمه، التورع والبعد عن الشبهات وعدم الإكثار في المباحات حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من المباح، وكذلك يشدد على نفسه في الزهد والبعد عن جوائز السلطان والبعد عن اتيان ابواب السلطان ونحو ذلك من الاشياء التي يشدد سلفنا وعلماؤنا فيها على انفسهم، ولكنهم على الناس لا يشددون، في الورع والزهد ونحو ذلك، بل كما ذكر هنا الذهبي وأوسعه في ذلك على الناس. عموم الناس لا يؤاخذون في هذه المسائل، يترك كل إنسان لما يختار في هذه المسائل التي هي من قبيل الورع. نعم. ويؤثر عنه أنه كان يقول: أنا خلق من أخلاق الشافعي، لا إله إلا الله، وكذا يقول. ربما كان يقول هذه المقالة عندما يمدح أو يثنى على أخلاقه، وهذا يعلمنا نحن طلبة العلم ويؤدبنا بأدب ربما يكون قليل في هذا الزمان، وهو حسن العهد لشيوخنا، وأن تعلمنا منهم شيئا من العلم، بأن ننسب الفضل لهم ولا نبخسهم حقهم حتى وإن خالفناهم في بعض المسائل. لا يعيبك يا أخي يا طالب العلم أن تقول: أنا استفدت هذه المسألة من العالم الفلاني، وتذكره وتتحرز من بعض أخطائه إذا كان عندك عليه ملاحظات، خاصة إذا كانت من الأخطاء التي تستحق التنبيه في زماننا. لا يعيبك. مثلا أنا لا أستحي أن أقول: أنا تتلمذ في أول أمري على محمد سرور، لا يعيبني ذلك، وإن اتخذه خصومي غرضا وعيبا يعيبونني فيه، أنا لا أستحي من ذلك أبدا، بل أدعو له وأستغفر له، وإن كنت قد خالفته في أمور، وذكرت ذلك في كتاباتي وفي كثير من المواضع. ولكن أنا أعد أن له كان علي فضل، لأنه أول من عرفنا على التوحيد، كان هو على طريقة ما بين الإخوانية والسلفية، ولذلك درسنا كتاب التوحيد كاملا، ودلنا على كتب الألباني، وحببنا في كتب الإمام محمد الوهاب ونحو ذلك. هذا من فضله، يعني قبل أن نعرف شيء، قبل أن نقرأ لغيره، قبل أن نسمع لابن باز والألباني. فلماذا لا أذكره؟ هل أستحي حتى وإن خالفته في أشياء ذكرتها لاحقا؟ لكنني أقول: رحمه الله وغفر الله له وتجاوز عنه. نعم. وكذلك نقول: استفدنا من الألباني، كنا نتلقف كتاباته أولا بأول، أدركنا، نحن أدركنا السلسلة الصحيحة وهي تصدر جزءا جزءا، ما اشتريناها أجزاء كاملة هكذا. فكان كلما صدر جزء بادرنا إلى شرائه ونقرأه من أوله إلى آخره، نستخرج منه الفوائد بالمنقاش. تعلمنا المصطلح من كتب الألباني، تعلمنا التخريج من كتب الألباني قبل أن ندرس المصطلح، وتخريج الأحاديث كانت أكثر مسائل المصطلح أدركناها من تخريجات السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة. فهل يعيبنا أن نقول أننا استفدنا من الألباني؟ بن باز، بن عثيمين، حضرنا مجالسهم وتعلمنا منهم تعظيم السنة وإنكار البدعة، تعلمنا منهم هذا، هم الذين حببونا في طريقة السلف، وأنكرنا عليهم لاحقا، أنكرنا على الألباني إرجاءه، وأنكرنا على ابن باز بن عثيمين مجادلتهم عن طواغيت بلادهم ودعوتهم إلى بيعتهم ونحو ذلك. ولا يعيبنا أن نقول: استفدنا من كتاباتهم، استفدنا كذا وكذا من كتاباتهم. فإذا هذا من نسبة الفضل إلى أهل الفضل، وهذا من حسن العهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسن العهد من الإيمان. فقول الإمام هنا: أنا خلق من أخلاق الشافعي، يعلمنا هذا الأدب. وكما قيل: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. ومع أن المزني هو من أشهر مذهب الإمام الشافعي ونشره في الآفاق، هكذا يقال، لم يكن مقلدا، خالفه في مسائل، حتى في المختصر خالفه في مسائل، ولكنه كان من أنجب تلاميذ الشافعي، وكان رحمه الله تعالى يغسل الموتى تعبدا واحتسابا، يعني ليس وظيفة وعملا، ويقول: تعانيت غسل الموتى ليرق قلبي. شوف كيف الناس تبحث عن الأمور التي يرققون بها قلوبهم. نعم. فصار لي عادة، وهو الذي غسل الشافعي رحمه الله. توفي الإمام المزني بمصر في رمضان 66 منه، سنة 64 ومائتين 264 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وله 89 سنة. نعم. ومما مدحوه به قولهم أنه لم يلي قضاء، كان قانعا شريف النفس. وتأملوا لهذا المدح الذي كان يتمادح به السلف، البعد عن المناصب التي قد يكون فيها عون على الظلم، وحتى لو لم يكن فيها عون على الظلم فيها تحرج وسكوت عن بعض منكرات الولاة. فلا يضع نفسه الإمام، لا يضع نفسه في هذا الموضع، بل يكون حر بعيد عن أبواب السلاطين ومناصبهم. وهذا في أزمنة الفتوحات، في أزمنة الفتوحات وفي أزمنة الخلافة كانوا يهربون ويفرون من هذه المناصب. والآن انظر إلى علماء السلاطين وعلماء الطواغيت كيف يتكالبون على لعاءات وظائف ومناصب الطواغيت والسلاطين، ولا يبالون ما فيها ليس من ظلم ومعاصي، بل لا يبالون ما فيها من كفريات وحكم بغير شرع الله وموالاة لأعداء الله وترقيع للمنكرات والمصائب التي ينشرها الطاغوت في البلاد والعباد. نعم، هذا مختصر ما نريد أن نطيل، هذا هو مختصر الكلام على الإمام المزني رحمه الله تعالى. أما الكلام على مصنفه هذه الرسالة أو هذا المتن الصغير الذي سماه شرح السنة أو سمي شرح السنة، فسبب تأليف هذه الرسالة كما سيأتي في مقدمتها أن جماعة من أهل السنة بطرابلس المغرب، ذكر المغرب حتى يميزها عن طرابلس الأخرى التي في الشام، كانوا في مجلس مذاكرة، فجرى ذكر علماء أهل السنة كمالك والشافعي والثوري وأحمد أئمة والمزني وغيرهم، فعارض معارض في إدخال المزني فيهم، وقال ليس من جملة العلماء، هو لا يقلل من علمه ولكن لا يريد، يعني كأنه أبى أن يجعله في جملة هؤلاء الجبال، مالك والشافعي والثوري وأحمد ونحوهم ممن عرفت عقيدتهم وأصولهم، فكأنه شكك فيه بأمر عنده أو بلغه. فلما أنكروا على هذا القائل قال لي أني سمعته يتكلم في القدر. لاحظوا، يقول سمعته في الرواية، يقول سمعته، ربما لا في المقدمة لا يكون هذا موجودا، لكن هكذا في المنشور في سبب التصنيف، سمعته يتكلم، ربما نقل له أو سمعه يتكلم في القدر ويجادل بالقياس والنظر. قال فغمهم ذلك. سبحان الله، يغتم الإنسان إذا بلغه أن عالما من أهل السنة ومن أنصار الدين عنده شيء من البدع وتلطخ بقول من أقوال أهل البدع، يغتم. أنت تحب دائما أن يكثر سواد أهل السنة وأن يكثر أنصار السنة وأنصار العقيدة الصحيحة وأنصار التوحيد، وتفرح كلما زاد عددهم. فإذا بلغك أن أحدهم قد تغير أو سقط في بدعة أو سقط في شرك من شراك الطاغوت أو السلطان أو غير ذلك، تغتم إذا كنت تحب نصرة الدين وعلو التوحيد وتكثير أهله، تغتم. كم يصلنا، كنا نرى بعض المشايخ والعلماء تهتز بهم المنابر والفضائيات عندما يجادلون أولياء الطاغوت، عندما يتكلمون في الحاكمية، وعندما كنا نفرح بهم ونعدهم من إخواننا ومن أنصار الدين وننشر كتاباتهم، نشرنا لهم في منبر التوحيد والجهاد وجعلنا لهم أبوابا خاصة في أسمائهم وترجمنا لهم. ثم بعد ذلك وبعد أن مرت عليهم الأيام وجدناهم يجادلون عن الطواغيت وينتكسون ويدخلون يحاولون أن يعودوا أفكار الشباب في السجون ويميعون الحقائق التي كانوا يصدعون بها من قبل، بل يحرفونها ويلقبون الطواغيت بأمير المؤمنين ونحو ذلك. ساءنا هذا جدا وغمنا، أي والله غمنا. ويقول هنا فغمهم ذلك، وأرسلوا إليه يسألوه عن عقيدته، فكتب إليهم هذه الرسالة يبين فيها معتقده، وهو معتقد أهل السنة والجماعة. وهذا وإن كان يغم، يعني أن يصلك الخبر عن عالم أنه تغير أو قال بقول أهل البدع أو سقط أو غير ذلك، ولكن لا ينبغي أن يؤثر في دينك، هذا لا ينبغي أن يؤثر في دينك، بل تثبت على الحق، لأن الحق عليه نور، ولا يعرف الحق بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. هذا أيضا يستفاد منه أن العالم إذا طعن فيه وتكلم الناس فيه وشككوا في مذهبه ونسبوا إليه ما لم يقله، فلا ينبغي له أن يجزع، فهذا ديدن الناس مع أهل السنة ودعاة التوحيد، تكلموا فيهم وطعنوا فيهم وشككوا في مذاهبهم، ما من عالم إلا ونسبوه إلى شيء من البدعة أو طعنوا فيه أو تكلموا فيه، ولكن الله عز وجل يدافع عن أوليائه، وكما جاء في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإذا غلبت فضائل العالم وعرفت سيرته وسنيته، فإنه لا يعكر كلام بعض أقرانه فيه، بل كلام الأقران يترك ولا يعول عليه إذا كان الإمام معروفا بالسنة. نعم، والموفق من العلماء حين يذم عنده من يعرفه بالصلاح والرشاد والسنة لا يقبل ذلك، ولا يرويه، ولا يتلقاه بلسانه، ولا ينشره. مش يعني تأتيك رسالة تذم فلان وفلان وفلان، أو يأتيك كلام يطعن في فلان وفلان تأخذ تتلوها وتقرأها وتتمطط في الكلام فيها وتظهر الورع البارد بأنه لا لا لا لا، أنا لا أؤيد هذا الكلام كله، وأنت ترويه وأنت تعنونه وأنت تشهره. لا، العالم الموفق والذي يتقي الله عز وجل، والذي يعلم أن كل كلمة مكتوبة عليه ومحسوبة عليه، وأن عنده طلبة يتلقون منه ويتعلمون من أدبه كما يتعلمون من علمه، لا يقبل بهذا، ولا يروي ولا ينشر كل ما ينقل له عن المشايخ والدعاة والعلماء، وإنما يبادر إلى التثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أو فتثبتوا. نعم، يتثبت من المطعون به نفسه، ما دام هو على قيد الحياة يراسله، يا أخي أنت قلت كذا وكذا، أنت فعلت كذا وكذا، لو كان طالب حق. ولذلك بادر هؤلاء العلماء في ذلك المجلس إلى مراسلة الإمام المزني، وكان من بركات هذه المراسلة هذا المتن المبارك الذي نقرأه الآن. نعم، يستفاد من هذا أيضا أن العالم إذا تكلم فيه فلا غضاض عليه أن يبين مذهبه بالتفصيل حتى يدفع عن نفسه هذه الشبهات، لا يقبل ولا يسكت عن أن ينسب إليه الباطل. ليس الهدف هنا أن يدافع عن نفسه، لا، نحن لا نحب أبدا الانشغال في الدفاع عن أنفسنا وعن أشخاصنا، ولكن هذه عقيدة، خاصة إذا كان يحمل عقيدة أهل السنة والجماعة، فالطعن به ونسبته إلى البدعة يخذل عن عقيدة أهل السنة والجماعة إذا كان علما، فينبغي أن يصدع بعقيدة أهل السنة والجماعة ويتبرأ مما نسب إليه، ولا يسكت عن ذلك. إذا قيل إنه يقول بخلق القرآن يقول لا، أنا ما قلت هذا، معاذ الله، أنا أقول بكذا وكذا، ويتكلم بكلام أهل السنة والجماعة في القرآن، وهذا ما فعله الإمام المزني. نعم، ومن أسباب اختيارنا لهذه الرسالة في جملة ما اخترناه ما تقدم من يعني من كلام العلماء من أن هذه العقيدة المذكورة في هذه المتون اجتمع عليها العلماء، كما تقدم في قول أبي حاتم وأبي زرعة في بداية رسالتهما، ماذا قال؟ قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، حجازا وعراقا ومصر وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم ثم سردوا مذهبهم. فنحن قدمنا كلام الحميدي، وقدمنا كلام الإمام أحمد، وقدمنا كلام الرازيين، وقدمنا كلام ابن أبي داود، وقدمنا أيضا كلام ابن أبي زيد القيرواني وغيرهم، والآن نذكر كلام المصريين أو أشهر المصريين من علماء الشافعية، لنؤكد ونقرر أن هذا المعتقد هو معتقد أهل السنة والجماعة في كل الأمصار كما ذكر العلماء. نعم، نشرح إن شاء الله في قراءة المتن. تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. بإسنادكم حفظكم الله إلى علي بن عبد الله الحلواني أنه قال: كنت بتربص المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني رحمه الله، فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقول، إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه يكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر، فكتب إلينا. نعم، هذا هو في مطلع الرسالة ذكر الراوي سبب تصنيف هذه الرسالة، وأنها كانت جوابا من الإمام المزني على هذا الذي جرى في ذلك المجلس، جوابا لمن سألوه وتثبتوا منه. هذا من بركة العلم، أن يرسل العلماء وطلبة العلم والمشايخ إلى عالم يتثبتوا منه في مقالته فيرد عليهم، وهكذا تبقى هذه المراسلات يتداولها العلماء ويتوارثها الشيوخ، يرويها بعضهم عن بعض ويتعلمون منها. نعم، فهذا المجلس لاحظ، هو يقول هنا: فقال بعض أصحابنا بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده، يعني ما قال سمعت كما في الرواية التي ذكرها، قال بلغني. هذا يعني دائما سبحان الله البلاغات، وزعموا هذه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل، زعموا هذا دون تثبت لا يقبله العلماء. وقال كان يتكلم في القرآن ويقف عنده، يعني أنه يقف في القول في القرآن، أنه يتبع قول الواقف، هكذا يقول بلغني. وذكر هنا أيضا ما ذكرناه سابقا، أنه غم الناس ذلك غما شديدا، أنهم اغتموا لأن هذا إمامي، فكيف يقول مثل هذا القول المخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة؟ فكتبوا له يستعلمونه، وهذا من علمهم أنهم لم يبادروا إلى نشر ذلك وإلى ذمه وإلى الطعن فيه، وإنما بادروا إلى التثبت منه، لأنه على قيد الحياة، فلماذا لا يتثبت؟ هذا هو أهل العلم، الرجل حي، الإمام حي، فلماذا لا أراسله وأتثبت منه، خاصة وأنه علم وإمام، والله لا يبادر إلى الطعن فيه وهو حي ويستطيع أن يتثبت منه إلا حاسد أو حاقد أو مبتدئ. أما صاحب السنة الذي تهمه السنة ويهمه ثبات أهلها على عقيدة أهل السنة والجماعة، فإنه إذا وصله ما يغمه عنهم بادر إلى التثبت منهم، ويسعده ويفرحه ردهم إذا كان على الجادة، وإذا كان على غير ما وصلهم من السوء يسعده ذلك ولا يحزنه. نعم، كما أنه يغمه أن يسمع عنهم ما يسوءهم، فإنه يفرحه إذا تثبت فبلغ عنهم أنهم لا زالوا ثابتين على طريقة أهل السنة والجماعة. نعم، قال: فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه أن يكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر، فكتب إلينا. نعم، يسألونه عن أهم المسائل التي كان أهل البدع في ذلك الزمان يخالفون فيها أهل السنة، ذكروا له أهم الأشياء، وربما ذكروا الأشياء التي نسبت له كذبا أو خطأ، فأرادوا أن يتثبتوا منها. فهذا هو مطلع الرسالة، وهذا هو سبب تصنيف هذه الرسالة. نعم، تفضل أخي. فكتب إلينا: بسم الله الرحمن الرحيم، عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، أما بعد، فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به، وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد، الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني، الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. نعم، بدأ بالبسملة، يقول بعض العلماء لأن هذه رسالة ورد وجواب على ما أرسل إليه هؤلاء المشايخ والعلماء يتثبتون منه، فهذه مراسلات لم يطل فيها المقدمة والحمد ونحو ذلك، ذكر هذا بعض أهل العلم. ولكن أنت ترى بعد ذلك أنه قال: بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتشديد. الحمد لله حق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني. فهو ذكر إذن حمد الله وثنائه عليه، ذكره بعد ذلك. نعم، فقوله رحمه الله تعالى: عصمنا الله وإياكم بالتقوى. التقوى سبحان الله عاصمة، نعم عاصمة للإنسان. التقوى مخافة الجليل والاستعداد للرحيل، نعم هذا لا شك أنها عاصمة للإنسان من المعاصي ومن الزيغ ومن الضلال. فهو يدعو لإخوانه الذين سألوه بقوله: عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. وهذا من حسن الاستهلال، كما يقول من حسن الاستهلال، لأن السؤال كان عن ما نسب إليه من مخالفة أهل السنة والجماعة، فكأنه يدعو بالعصمة من ذلك، من أن يخالف قول أهل السنة والجماعة في شيء من عقيدتهم، ويدعو بأن يوفقه الله وإياهم لموافقة الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الدعاء تلطف بالخطاب للمتعلم وبالدعاء، لأن دائما أن تدعو لمن سألك هذا فيه نوع من التلطف، وفيه عمل بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو لأصحابه ويبشرهم بالخير ونحو ذلك. وكونه قال: عصمنا الله وإياكم بالتقوى، هذا فيه، يقول العلماء، فيه نوع من التواضع، أن تبدأ بالدعاء لنفسك ثم لإخوانك، حتى لا يقال. لو قلت غفر الله لك، ربما يظن السامع أنه قد وقع في خطأ أو في معصية. ما تقول غفر الله لي ولك يا أخي مثلا، فهذا من التلطف وحسن الأدب، أن تبدأ بنفسك ثم تثني بالمخاطب. نعم، قال: عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا الله أيضا، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. وهذا تقديم الدعاء للنفس ثم للسائلين هو أدب علمنا الله سبحانه وتعالى إياه بقوله لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقدم الله عز وجل علمنا أن نستغفر لذنوبنا أولا ثم لإخواننا المؤمنين. نعم، قوله: أما بعد. هذه الكلمة أما بعد تقال دائما بعد المقدمة وبعد الثناء على الله عز وجل، بعد الدعاء، تجدها في خطوة الحاجة أيضا بعد أن يتم الثناء على الله عز وجل. هي من فصيح كلام العرب، يسميها العلماء فصل الخطاب، يعني تفصل بين الثناء على الله والمقدمة، وبين الإجابة على ما سأله السائل، أو ابتداء الكلام في الأمر الذي يريد أن يتكلم به المصنف. نعم، كأن فيها إشعار، يقولون فيها إشعار بأن الأمور كلها وإن جلت وعظمت الأمور الآتية فإنها تابعة لحمد الله والثناء عليه، لأنها تأتي دائما بعد بسم الله والحمد لله ونحو ذلك. وأما بعد، نعم، كأنه يقول كل شيء بعد ذلك فإنه تابع ويأتي بعد حمد الله والثناء عليه. نعم، يقول: فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. نعم، يعني السائل سأله ربما تأدبا، لم يقل له: بلغنا أنك قلت كذا وكذا، لا شك أن هذا من الأدب، وإنما قال له: أنا أريد منك أن تذكر لي كتابا أثبت فيه على عقيدة أهل السنة والجماعة، أريد أن أثبت فيه على الحق وأتمسك به بالحق وأبتعد به عن الشبهات وعن زيغ المحدثات وعن ضلال الضالين، أريدك أن تدلني على الحق في مسائل القدر والقرآن والإرجاء ونحو ذلك. أريدك، كأن السائلين تأدبوا إلى هذا الشيخ وهذا الإمام بهذا النحو، فلذلك قال له، رد عليهم بهذا الرد. وهذا من أدب السؤال، يعني هذا أنت تريد أن تتثبت فيحصل المقصود بمثل هذا. ما الذي يجعلك أن تجري بنفسك فتحرج نفسك بنقل خبر ربما يكون مكذوبا؟ تقول: والله بلغني أنك قلت كذا وكذا، وتذكر شيئا سيئا عنه. من حسن التعلم المتعلم وطالب العلم وتوفيقه أن يعرف كيف يكلم الإمام أو العالم أو الشيخ، يعني بدل أن يقول بلغني عنك أنك تقول بخلق القرآن، أو قيل لي أنك تقول بكذا وكذا من البدع ونحو ذلك، يقول له أنا أريد منك أن تدلني على الحق في مسألة القرآن، وفي مسألة القدر، وفي مسألة الإيمان. أريد أن تكتب لي رسالة مختصرة في هذه المسائل تدلني فيها على الحق وتجنبني فيها طرق الزيغ ونحو ذلك، فيأتيك المقصود. فإذا قال الإمام بالتفاصيل معتقد أهل السنة والجماعة فقد حققت المقصود، دون أن تقول له أنت بلغني أنك تقول كذا وكذا، فيقول لك لا أنا ما قلت، من قال لك هذا؟ لماذا لم تتثبت مني؟ كيف تنسب لي شيئا من هذا؟ حسن السؤال من التوفيق، من توفيق طالب العلم. نعم، يقول بعد ذلك: وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، يعني أتممت لك النصح. بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتجديد، الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر. نعم، دائما يستفتح بحمد الله، الله عز وجل له الحمد في الأولى والآخرة، فلذلك يستحب أن يستفتح بحمده والثناء عليه وشكره على هذا التوفيق لطريقة السلف والثبات عليها. وعليه أثني الواحد الصمد. الواحد الصمد، لاحظ أنه استفتح باسم الله الواحد. نعم، وأول صفة ذكرها من صفات الله هنا الواحد. نعم، وهو اسم وصفة لله ورد في القرآن في قوله تعالى: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فاسم الواحد ورد في القرآن. أيضا قوله تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وغيرها من المواضع ذكرت فيه، ذكر اسم الواحد في عدة مواضع من القرآن. ولا شك أن من فقه هذا الإمام أنه بدأ بهذا الاسم، لأنه يشير إلى التوحيد، أعظم العلوم وأصل الأصول كما ذكرنا سابقا. العلم الأعلى هو العلم بالأعلى، وأعلى العلوم بالأعلى بالله سبحانه وتعالى هو علم التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته وفي ربوبيته وفي حاكميته وفي أسمائه وصفاته، هذا أعلى العلوم. وذكرنا دائما نردد قول الشاعر: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. السنة هي سيدة العلوم، وكل ما سواها من العلوم فهو عبد وخادم لها. ثم قال: تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول. نعم، فإذا لا تغفل علم أصل الأصول وهو التوحيد، العلم بالله، العلم الأعلى. ولذلك كونه بدأ بهذا الاسم الواحد فكأنه يشير إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال: الواحد الصمد. الصمد من أسماء الله الحسنى أيضا، وهو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، فالمخلوقات كلها تصمد إليه في حوائجها. نعم، روي عن ابن عباس أن الصمد هو الكامل في علمه، الكامل في حلمه، الكامل في عزته، الكامل في قدرته، فهو يعني أنه مستغن عن جميع المخلوقات بكمال. قال: الذي ليس له صاحبة ولا ولد. قال الله تعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. هذا كله من تنزيه الله عز وجل. وكما قلنا في السابق أن سورة الإخلاص التي وردت تسميتها بسورة التوحيد تمثل عقيدة أهل السنة والجماعة، وجمعت في الأسماء والصفات، فإنها جمعت بين الإثبات والنفي. نعم، كما جمعت قاعدة أهل السنة والجماعة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أيضا جمعت بين الإثبات والنفي، فكذلك سورة التوحيد: قل هو الله أحد الله الصمد. نعم، الاسم الذي ذكره في هذه السورة موجود في هذه السورة. قال: قل هو الله أحد الله الصمد، هذا إثبات. ثم قال بعد ذلك: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا هذا النفي والإثبات هو قاعدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. نعم، فيثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم له من الأسماء والصفات. وأسماء الله سبحانه وتعالى كما تقدم وصفاته كذلك توقيفية، لا يجوز الكلام فيها إلا بما وردنا في الوحي في الكتاب والسنة. إما أن نأخذ أسماءه سبحانه وتعالى من الكتاب من القرآن أو من السنة الصحيحة، فنثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء. نعم، وأسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومعنى كونها أسماء حسنى ذكرنا سابقا أنها بلغت في الحسن غايتها، فلا توصف أسماء الله بأنها حسنة فحسب، بل توصف بأنها حسنى يعني في غاية الحسن، وهي أسماء الله سبحانه وتعالى تدل على صفات. نعم، السميع يدل على صفة السمع، البصير يدل على صفة البصر، ولا نكون كأهل البدع الذين يقولون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، لا، نثبت الاسم ويدل الاسم على صفة من صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. فالحكيم يدل على الحكمة، والكريم يدل على الكرم، والعظيم يدل على العظمة، والرحمن والرحيم يدلان على الرحمة، وهكذا. نعم، أما الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى فلا يشتق منها اسم، وإنما العكس هو الصحيح، لأن في صفات الله ما هو صفات ذات كالوجه واليد والقدم ونحوها ما لا يؤخذ منه أسماء. نعم، قال بعد ذلك: جل عن المثيل فلا شبيه له. نعم، قلنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الأسماء والصفات من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، ومن غير تعطيل ولا تحريف كما تقدم معنا. جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل. نعم، ليس لا يعدله أحد ولا يماثله أحد. وقوله تعالى: ليس كمثله شيء، يجعلنا نركز على لفظة المثيل. يعني نقول أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات من غير تمثيل. دائما حاول أن تحرص على لفظة المثيل. يعني نقول أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات من غير تمثيل. دائما حاول أن تحرص على الألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة. قال: ليس كمثله شيء، فقل من غير تمثيل ولا تكييف. التمثيل قلنا أن تقول يد الله مثل يد المخلوقين، تعالى الله عن ذلك. والتكييف أن تتكلم في الكيفيات، وهذا كما قلنا لا يفعله أهل السنة. الكيفية عند أهل السنة مفوضة، لا تقل كيف في أسماء الله وصفاته وأفعاله. نعم، من غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تعطيل ولا تحريف. التعطيل نفي الصفة، أما التحريف فهو نفي الصفة وزيادة، أنك تزيد عليها وصفا محرفا. نعم، فالتعطيل كأن تقول ليس له يد، والتحريف أن تقول ليس له يدا على الحقيقة، وإنما يده هي القدرة ونحو ذلك. فهنا المحرف معطل ويزيد على المعطل بأنه يحرف، ينسب إلى الله عز وجل صفة غير ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه سبحانه وتعالى. نعم، قوله بعد ذلك: السميع البصير العليم الخبير، كلها أسماء ثبتت في الكتاب والسنة. أما قوله المنيع الرفيع، فالمنيع الحقيقة لم ترد في أسماء الله الحسنى، عند النظر والاستقراء لا تجدها في أسماء الله الحسنى، ولكنه يذكره هنا من باب الإخبار، فإن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء. يعني الإخبار عن أفعال الله سبحانه وتعالى أوسع من باب أسماء الله سبحانه وتعالى. فقول المنيع يعني الممتنع أن يمس جنابه شيء أو نحو ذلك من المعاني الجليلة. كذلك الرفيع، الراجح أنه ليس من أسماء الله الحسنى، لأنه ورد معطوفا ومقيدا في قوله تعالى: رفيع الدرجات. وقلنا وأكدنا أن أسماء الله توقيفية، ولذلك العلماء يشددون في هذا الباب، فيجتهدون ويشددون ولا ينسبون إلى الله من الأسماء الحسنى إلا ما ثبت في الكتاب والسنة على وجه أنه اسم من أسماء الله. نعم، فالشاهد من هذا في هذا الموضوع يمكن أن نقول أن مذهب السلف الصالح هو إثبات الأسماء والصفات كما جاءت في الكتاب والسنة من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. نعم، يحسن هنا أن نذكر قول نعيم ابن حماد الخزاعي شيخ البخاري حين قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. العلو عال على عرشه في مجده بذاته، وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، وهو الجواد الغفور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. مسألة الاستواء والعلو على العرش مسألة من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن خالفها أهل البدع. وتعلمون أن أهل البدع خالفوا في الاستواء، وبعضهم سماه استوى يعني استولى، قالوا ذلك لأن الاستواء ورد في مواضع من كتاب الله كما في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فلا مفر لهم من الكلام في هذه الصفة كونها وردت في كتاب الله. لو أنها وردت في حديث يمكن أن يفروا فيقولوا العقيدة لا تؤخذ بحديث الآحاد، ولكنها وردت في القرآن مرارا وتكرارا، فلم يعد عندهم إلا باب التحريف، فقالوا استوى يعني استولى، وتركوا كلام العلماء والسلف والأئمة والأحاديث، تركوها وأخذوا ببيت شعر: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. تركوا هذه الآيات والأحاديث لقول شاعر، الله المستعان. هذا هو ديدن أهل البدع وأهل الزيخ. أما أهل السنة فيعتقدون أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، عال على خلقه، والعلو لله سبحانه وتعالى يثبته أهل السنة والجماعة على نوعين: علو ذات وعلو قدر. بعض أهل البدع يثبتون علو القدر وينفون علو الذات. نعم، ونحن أهل السنة نثبت العلو لله بنوعيه: علو الذات وعلو القدر. نعم، وهو مع علوه سبحانه وتعالى فوق عرشه دان من خلقه، يدنو منهم في عرفات، عشية عرفات، وينزل سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا. وهو سبحانه وتعالى كما تقدم من كلام الأئمة علي في دنوه، قريب في علوه، يعني مع علوه سبحانه وتعالى علو القدر والذات. يقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهو سبحانه وتعالى علي في دنوه، قريب في علوه. نعم، يثبت أهل السنة والجماعة الاستواء لله، وكما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم معناه في لغة العرب العلو والارتفاع، معلوم معناه لا نفوض المعنى، الاستواء معلوم، الكيف مجهول، كيف استوى الله سبحانه وتعالى نفوض الكيف، لا نخوض به، لا نعلمه، وإن كان الكيف موجودا ولكننا لا نعلمه. والإيمان به واجب لأنه ورد في مواضع من كتاب الله، فكيف لا نؤمن به؟ والسؤال عنه بدعة، التفصيل في الكيف، السؤال عن الكيف بدعة. نعم، قوله: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور. لاحظ هنا الإمام كما سائر الأئمة من قبله يربطون العلم بالقدر، أحاط علمه بالأمور، ذكر العلم أولا ثم ذكر وأنفذ في خلقه سابق المقدور. ونحن قلنا سابقا أن المسألة القدرية تتكون من أربعة مراتب، لا نريد أن نطيل، فقط نذكر بها: العلم والكتابة والمشيئة النافذة، أنه لا يكون في خلق الله إلا ما يريد سبحانه وتعالى، وأن الله خلق العباد وأعمالهم. نعم، لاحظ أن العلم أول شيء، فلذلك قدمه هنا الإمام، قال: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور. فربط العلم بالقدر وتقديمه عليه مهم، لذلك العلماء كما تقدم معنا كانوا يحاجون القدرية بالعلم، فمن أنكر القدر يحاجونه بالعلم، لأن بين القدر والعلم تلازم، فإنه لا يعلم تفاصيل الحوادث إلا من قدرها، ولا يقدرها إلا من علمها. الله سبحانه وتعالى قدر الأمور فهو يعلمها قبل أن يقدرها سبحانه وتعالى. ولهذا القدرية نفاة القدر الذين يزعمون أن الأمر أنف، كما جاء في حديث الذي رواه عبد الله بن عمر وذكرناه مرارا، أنهم يقولون الأمر أنف، أي أن الإنسان يستأنف عمله. يعني هذا يلزم أن الله لا يعلم الأمور التي تحدث أو يحدثها الإنسان إلا بعد حدوثها، هذا يلزم من مقالتهم. وبعضهم يصرح بذلك ويقول العلماء اندثر الذين ينكرون العلم، لكن هذا يلزمهم، أن إذا كان الأمر أنف، أن الإنسان يخلق أفعاله وأن الله لا شأن له بأفعال الإنسان، فإنه لا يعلمها الله سبحانه وتعالى إلا بعد حدوثها. نعم، هكذا يلزم أهل السنة القدرية، فإذا نفوا العلم كفروا، ولذلك يكفرون من ينفي العلم من القدرية. نعم، قال بعد ذلك: الجواد الغفور. الغفور من أسماء الله الحسنى ومعروف معناه، أما الجواد فقد ورد في حديث صحح بمجموع طرقه: إن الله عز وجل جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويبغض سفسافها. نعم، والجواد هو كامل العطاء الذي يعطي بلا انقطاع، وقالوا أيضا هو الكامل في أسمائه وصفاته وأفعاله. نعم، قوله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانه وتعالى يعلم دقائق الأمور، يعلم ما تخفي الصدور، أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ سبحان الله، كلما تلوت هذه الآية توقفت أحتار بها. تخيل، العالمين كلهم يعلم ما في صدورهم وخلجات أنفسهم وما يفكرون به. لا إله إلا الله، أمر تعجز عنه العقول ولا تدركه العقول. أليس الله بأعلم ما في صدور العالمين؟ ما تخفي الصدور كلها يعلمها سبحانه وتعالى، وأيضا يعلم خائنة العين. قال مجاهد: خائنة الأعين هي مسارقة نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه، يعني ينظر خفية دون أن يراه الناس. هذا النظر الخفي يعلمه الله سبحانه وتعالى من باب الترهيب من خائنة الأعين. نعم. القضاء والقدر. فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. تكلمنا سابقا عن القدر وأفضنا الكلام فيه، وربما يمكن أن نقول هنا فقط من باب ضبط المسائل والتذكير في طوائف الناس من حيث القدر، فهم 3 طوائف في القدر. الطائفة الأولى هم الذين يقولون أن الإنسان مجبور في أفعاله وأقواله، يعني كما يقال في المصطلح الحارث مسير، أن الإنسان مسير ليس له اختيار. هؤلاء هم من الجبرية، يعني الإنسان كالريشة في مهب الرياح يقولون، هؤلاء الجبرية. والطائفة الثانية هم الذين يقولون أن الإنسان يخلق أفعاله وأن الله لم يقدر عليه شيئا، وهؤلاء هم القدرية. نعم، هؤلاء الذين قلنا أن معبد الجهني أول من قال بأمرهم، وأنه قال إن الأمر أنف نحو ذلك مما تقدم. وهؤلاء الذين شبههم السلف بالمجوس، لأنهم جعلوا الإنسان يخلق أفعاله، فكأنهم يقولون في هذا الوجود خالقين، والمجوس يقولون أن هناك خالقين، النور والظلمة، النور مبعث الخير والظلمة مبعث الشر، فشابه المجوس. هؤلاء إيش؟ القدرية. أما الطائفة الثالثة وهم طوائف السلف أهل السنة والجماعة، فإنهم يثبتون القدر لله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مسير في أشياء ومخير في أشياء، له مشيئة، يعني معنى أنه له مشيئة، خلق الله له اليد التي تبطش واللسان الذي يتكلم والاختيار الذي يختار به، ومع ذلك هذه المشيئة لا تخرج عن إرادة الله الكونية، فلا يكون في كون الله إلا ما يريد، لا يكون شيء في كون الله قهرا عن الله. تقدمت هذه العبارات معنا مرارا. نعم، وفي هذا خالف أهل السنة والجماعة الطائفتين المتقدمتين، خالف الجبرية الذين يقولون أن الإنسان ليس له مشيئة وأنه مجبور، بل الله خلق للإنسان مشيئة، قال: وما تشاءون، فأثبت لهم مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وبين أن حتى مشيئتكم التي أعطاكم إياها الله عز وجل فهي لا تخرج عن مشيئته الكونية. فالزاني حين يزني يخالف مشيئة الله الشرعية، ولكنه لا يخرج عن مشيئة الله القدرية، فلا يكون في كون الله ما لا يريده الله، أو لا يكون في كون الله شيئا قهرا عن الله. نعم، هذه العبارات كلها تقدمت عن الأئمة. هذا هو ملخص كلام الطوائف في القدر. أما القضاء بالعنوان القضاء والقدر، القضاء يقسمه العلماء إلى نوعين، قضاء شرعي وقضاء كوني. فالقضاء الشرعي هو أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه، ومثل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا القضاء الشرعي. وهناك القضاء الكوني: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، هذا قدره الله كونا. نعم، فإذا نفرق بين قضاء الله الشرعي وقضاءه الكوني، وقضاءه الكوني لا يمكن مخالفته، أما قضاءه الشرعي ففيه تكون المخالفة مخالفة العباد أو طاعتهم، ولذلك يثيب الطائع ويعاقب العاصي. نعم، قال: فالخلق آمنون بسابق علمه، نعم، يعلم سبحانه وتعالى ما سيعملون، ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يمكن أن يخرجوا عما خلقهم له سبحانه وتعالى، وإن كانوا يختارون ويعملون ولهم مشيئة، ولكن الله هو خلق لهم هذه المشيئة، فهم وإن كان لهم اختيار ومشيئة فمشيئتهم لا تخرج عن مشيئة الله الكونية، وإن خالفوا مشيئة الله الشرعية لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا إلا بتوفيق الله، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنهم دفعا إلا بحفظ الله. نعم، هكذا ينبغي أن يكون نظر السني، أنه لولا الله سبحانه وتعالى ما اهتدى، ولولا الله سبحانه وتعالى ما وفق للطاعة، ولولا أن الله عصمه لما نجا من المعصية، ولولا أن الله سدده لما اهتدى لعقيدة أهل السنة والجماعة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي من يشاء. من أقبل على هداية الإرشاد التي أرسل بها الرسل، شرح الله سبحانه وتعالى صدره لهداية التوفيق والسداد، ومن فضله سبحانه وتعالى وعدله أنه يهدي من أقبل ويحرم من أدبر، وهم ينهون عنه وينأون عنه بما كسبت أيديهم، ينأون ويبتعدون ويصدون، ويختم الله على قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى له الفضل وهو العدل سبحانه وتعالى، يتفضل على المؤمنين وعلى المقبلين بشرح الصدور والهداية، ويحرم المعرضين بما كسبت أيديهم، وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى. نعم. الملائكة خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به، فخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. نعم، الإيمان بالملائكة تقدم أيضا مرارا وتكرارا، وأنه من أركان الإيمان، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بملائكة الله بالعموم على وجه الإجمال، ويؤمنون بما ورد منهم على وجه التفصيل، ومن سماه الله سبحانه وتعالى وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم منهم نحو منكر ونكير اللذان يمتحنان الإنسان في قبره، ورضوان خازن الجنة، ومالك خازن النار، وجبريل عليه السلام، وميكائيل ونحوهم، ما ورد ذكرهم في القرآن والسنة على وسموا. فيؤمن أهل السنة بأسمائهم، وأنهم يسبحون الله سبحانه وتعالى ليل ونهار لا يفترون، وأنهم لا يعصونه سبحانه وتعالى، وأنهم جند الله سبحانه وتعالى ورسله إلى أنبيائه يسبحونه الليل والنهار لا يفترون، سبحان الله. وفيهم حملة العرش، وهؤلاء الملائكة يستغفرون للذين آمنوا، وهذا مما يجعلك تحب الملائكة، أنهم يستغفرون لك ويستغفرون لطالب العلم، ويضعون أجنحتهم لطالب العلم. آدم عليه السلام، ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا، ولا عنه لها مذهبا. نعم، يعني هنا كأنه يرد على القدرية ونحوهم من الطوائف التي تقدمت، ذكر القدرية والجبرية ونحوهم، يرد على هذه الطوائف بهذه الصيغة التي ذكرها آدم. أولا قوله: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته. نعم، وردت النصوص في القرآن، ومنها قوله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يقولون هذا من تشريف الله سبحانه وتعالى لآدم، ولا تنافي بين هذا وبين أن آدم خلق بكن، فإنه سبحانه وتعالى جمع له بين الأمرين، خلقه بيده ثم قال له كن فيكون. نعم، قال شيخ الإسلام في هذا: فإن آدم عليه السلام خلق من تراب وماء فصار طينا، ثم أيبس الطين ثم قال له كن فكان. قوله: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، يعني هو خلقه سبق في علمه أنه سينزل للأرض، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها. قدر الله سبحانه وتعالى في حكمه الكوني أن آدم سيأكل من هذه الشجرة وينزل إلى الأرض ابتلاء، وليعلم الله سبحانه وتعالى علم واقع من يطيعه ومن يعصيه في هذه الأرض وفي هذه الدنيا. نعم، نهاه عن هذه الشجرة وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. أنا هذا معناه فأغواه عليه، يعني أنه أزله عن هذه الشجرة وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، يعني جعل أكله من هذه الشجرة سببا في نزوله الأرض، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. ولذلك كما تقدم لما تحاج آدم وموسى وعاتبه موسى: لما أنزلتنا ونفسك من الجنة، سأله آدم: أنت كليم الله، كم تجد هذا مكتوبا في التوراة؟ فحج آدم موسى، يعني أن الله عز وجل قد كتب عليه في حكمه الكوني القدري أن يأكل من هذه الشجرة، وسمح كونا وأذن كونا لإبليس أن يغويه في ذلك، فيكون أكله من الشجرة سببا للنزول إلى الأرض وابتلاءه وذريته. وهذا لتظهر آثار أسماء الله سبحانه وتعالى، ويعرف واقعا حزبه من حربه سبحانه وتعالى، وأولياءه من أعدائه في هذه الأرض وفي هذه الدنيا. وسبحانه وتعالى ميز بين العباد وفرق بينهم في هذه الدار، حتى أنهم في الآخرة يكون منهم أهل للجنة وأهل للنار. هذا لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد قدره على آدم، وإن كان قد عصى آدم ربه، ومعصيته لا يلام عليها، ولا يمكن أن يلام على معصية قد تاب الله عليه منها، وإنما كانت هذه المعصية وما ترتب عليها أو أكله من الشجرة كان سببا لنزوله وذريته إلى هذه الدنيا، وما يجري فيها من الابتلاء والشقاء والتعب والكد والعمل. فمنهم من يهديه الله سبحانه وتعالى إلى سبل السلام، ومنهم من يخذله الله سبحانه وتعالى بإعراضه عن سبل الهدى فيكون من أصحاب النار. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يردنا وإياكم إلى جنته التي أنزل منها أبانا. الجنة والنار. ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، وبقدرته وبإرادته ينفذون. وخلق من ذريته للنار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. سبحانه وتعالى، نعم، خلق الجنة والنار وخلق لها أهلها. وتقدم الكلام على خلق الجنة والنار وأنها موجودتان، وأنهما خلقهم الله سبحانه وتعالى قبل خلق الخلق، وأنه أرسل إلى الجنة جبريل ليراها، وأرسل إلى النار ليراها، وأنه بعد ذلك أمر بالجنة فحفت بها المكاره، وبالنار فحفت بها الشهوات. والحديث في هذا تقدمت بأنها مخلوقة وموجودة، خلافا لقول أهل البدع من أنها لا فائدة من خلقها الآن. وذكرنا أن من أهل الجنة من ينعمون في البرزخ قبل يوم القيامة في الجنة، منهم الشهداء الذين يأوون إلى قناديل في الجنة ونحو ذلك من الأمور التي تقدمت. ويقول: خلق للجنة من ذريته، يعني ذرية آدم، أهلا. فهم بأعمالها بمشيئته آمنون، وبقدرته وبإرادته ينفذون. نعم نعم الله سبحانه وتعالى جعل لهم اختيار ومشيئة، وهذا الاختيار وهذه المشيئة هم يختارون أعمال أهل الجنة، ولذلك يدخلهم الله الجنة. ولكن هذه المشيئة وهذه الأعمال التي يوفقهم الله بها إلى الجنة هي لا تخرج عن مشيئته، ولا تخرج عن قدرته، ولا تخرج عن إرادته، فهو فضل من الله سبحانه وتعالى وتوفيق. من أقبل على هداية الرشاد التي أرسل الله سبحانه وتعالى بها رسله، شرح الله صدره لهداية التسديد والتوفيق، وجعله من أهل الجنة، وهذا من فضل الله وكرمه سبحانه وتعالى. وفي المقابل خلق للنار من ذرية آدم خلقا، وهؤلاء الذين جعل لهم وخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، أبوا سماع الانقياد، وأبوا البصر الذي يقود إلى الحق، وأبوا فقه القلوب، أصموا آذانهم وأعموا أبصارهم، وختم الله على قلوبهم بشؤم إعراضهم وصدهم عن سبيل الله، فكانوا من أهل النار. نعم، كانت هذه الأدوات التي خلقها الله سبحانه وتعالى لهم وبالا عليهم، قادتهم إلى النار، لأنهم لم يستعملوها في الوصول إلى الجنة، بل أوصلتهم إلى النار بإعراضهم عن السماع الانتفاع وعن الإبصار الهداية ونحو ذلك من الأمور. وأما أهل الجنة فهم الذين شرح الله صدورهم بإقبالهم على هدي رسلهم وعلى دلالة الإرشاد، فكانوا بفضل الله من أهل الجنة، والآخرون كانوا بعدل الله من أهل النار. وهو قد سبق في علمه سبحانه وتعالى ما يعمل هؤلاء وما يعمل هؤلاء. أسأل الله عز وجل لنا ولكم الجنة، وأن يعيذنا وإياكم من النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.